لأن عن مواضعه يبقى يمكن يحرف الكلام قبل ما يستقر، إنما بعد مواضعه يعني استقر وبعدين طلعته من البتاع، يبقى دي أبلغ ولا لا؟ يبقى دي أبلغ. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرون لم يأتوك، آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقولون اللي هم القوم الآخرين بقى، إن أوتيتم هذا فخذوه. لو كانوا هم اللي بيستمعوا أو هم اللي بيكدلوا في النبي أو بيكلموه، ما كانوش يأمروا غيرهم يقولوا لهم إيه؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا اللي هو إيه؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه. فكأنهم أقبلوا على النبي بمدلول هذا، فإن أخذوه من رسول الله يبقى يقبلوه، وإن أخذوا ضده أو لا أو ليس هو يرفضوه. الله، طب إيه هذا اللي كانوا عايزين يروحوا به؟ يقول لك السلطة الزمنية تستطيع أن تعرفها ممن درسوا تاريخ القوانين الوضعية. اللي درسوا تاريخ القوانين الوضعية يجد أن القوانين الوضعية اللي يتواضع عليها بشر ليحكموا بها نظام حياة دي تأخرت عن نظام الكهنة. كانوا الكهنة هم اللي بيحكموا في إيه؟ في كل حاجة. والكهنة دولي الناس عرفوا أن لهم صلة بمين؟ بالسماء. يبقى كأن أصل الحكم التقنيني كان إيه؟ كان من السماء، والكهنة هم اللي بيقولوا. طب إيه اللي خلانا نروح للقوانين الوضعية؟ إيه اللي خلانا نروح للقوانين؟ جربنا عليهم في الأمر الواحد حكما في زمن ثم حكما يناقضه في زمن آخر، ما عادوش يؤتمنوا. يلا نعمل إحنا قوانين ونتفق عليه. يبقى كل تاريخ التقنين كانت كله لمين؟ للكهنة. يروحوا للكهنة، الكهنة بيحكموا. الكهنة كانوا منسوبين ومحسوبين على إيه؟ على السماء وعلى الدين، فكانوا بيحترموا كلامهم ويقول لك على العين والرأس والتقوى. وبعدين أم قال لك إيه اللي اضطرهم يعملوا تقنين جديد؟ أم قال لك لازم يجربوا على الكهنة إيه؟ حكم. وبعدين جت في مثلها وحكم إيه؟ وحكم مغاير. قال لك إيه اللي، طب ما هي دي زي دي، ما هي دي زي دي، بدليل اللي حصل. ولك سبب الحادثة ايه؟ ان كان فيه ملك وبعدين اتباعه حد زنى فحبوا يقيموا عليه الحد اللي موجود عندهم في التوراة. فالملك قال لهم لا، شوفوا لكم صرف، شوفوا لكم ايه. فقعدوا يدوروا يعملوا ايه. اما لك ما تيجي نتفق على حكاية الرجم دي وبلاش نعملها جلد ونعملها نسخم وجوههم، نسخهم يعني نطلعها بشيء اسود من الفحم زي الياباب، ونركبه على حماره بالمقلوب يعني وشه ناحيه ايه دبر الحماره، ونلففه حوالين الايه البلد، وبزياد دي تبقى ايه الله. يبقى اذن السلطه الزمنيه السياسيه ادت للسلطه الزمنيه الدينيه فرصه عشان يعملوا ايه، يغيروا في القوانين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يقوم لما يحبوا بقى حكم بقى عايزين يجي فيها وادة كده ولين، يقول لك روحوا ارفعوا الحكم ده إلى محمد، فإن جه بما يتفق معكم كده وجاب تخفيف اقبلوا الحكم، وإن صعبوا ما تقبلوش. خلاص. فالحكاية برضو واحد زنى واحد زنى فرحوا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب الحكم عنده، حكم الرجم. هم مش عايزين الرجم، هم عايزين انهم قالوا طب عندكم انتوا ايه؟ قالوا نعمل كذا ونجلده 40 جلدة ونسقم وجهه ونحطه على الحمارة ونمشيه ومش عارف ايه. قال أليس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب؟ فسكتم. قال أعلم أن عندكم واحد أمرد أبيض أعور يسكن فدك، وأظن أن اسمه ابن سوريا. قالوا نعم هو أعلم يهود. قال هاتوه علشان نشوف ايه اللي عنده. فلما جه الرسول صلى الله عليه وسلم ناشده الله الذي لا اله الا هو، وناشده بحق من ارسل موسى، وبحق من انزل التوراه على موسى، وبحق من فلق البحر، وبحق من رفع من ظللهم بالغمام، وبحق من انزل، يجيب له الحاجات يعمل مهابه بحق كذا وبحق كذا. ايه؟ عشان ايه؟ عشان يزلزل فيه ويشحنه كده بالطاقه عشان ينطق كده. اتجد؟ قال نعم نجد الرجل. فلما سمعوا منه الكلام ده قالوا ده ابني مش عارف ايه وابن ايه وابن ايه وابن ايه، وقعدوا ايه يزموه. فالشاهد كانوا عايزين ان النبي يحكم لصالحهم بانه يجلد ويعمل العمليه بتاعته دي وينفذوا الشريف والشريفه، الشريف والشريفه. فبيقول ان اوتيتم هذا يعني التخفيف المراد فاقبلوه من ايه. يبقى اذا مش جايين للرسول عشان يبتغون الحق، ده يبتغون التخفيف. فان وافق من عندهم يقولك ما هو اللي حكم. ومن العجيب حيجي يقول بس خدوا لكم عبره، ده هم اعداؤه مش مؤمنين بمحمد وبيكفر وكافرين بيه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يبقى اذا ما دام عندهم التوراة وفيها حكم الله وجايين يحكموك، يبقوا عايزين يشوفوا السهل، يشوفوا الايه، يشوفوا من السهل. او هي في مسألة القواد اي قصة تنفع، يعني حكم يريدون ان يخففوه فيعرضونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش علشان يشوفوا الحق فيه ايه، ولكن علشان التخفيف والايه والتهويل. إن أوتيتم هذا، يبقى هذا عندهم الحكم جاهز ولا لا؟ يبقى هذا يبقى الحكم جاهز. وإن لم تؤتوه فاحذروه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله فتنته، ما هي الفتنة؟ أولا الفتنة تعذيب بالنار، يومهم على النار إيه يفتنون. والفتنة الابتلاء والاختبار، تقال فتنت الذهب، يعني سيحت الذهب علشان تطلع المواد اللي ايه العالقة الشائبة اللي هي فيه عشان يبقى ايه يبقى دي اسمها الايه الفتنة. الفتنة في ذاتها ليست مذمومة، ولكن المذموم منها النتيجة التي تصل اليها الفتنة، ينجح ولا يصح. ما هو الاختبارات اللي بنعملها دي كلها ايه؟ فتنة. فتنة يعني ايه؟ اختبار. اللي ينجح تبقى الفتنة بالنسبة له كويس، واللي يسقط. طب من يريد الله فتنته اي اختباره، ايأتي طوعا واختيارا او لا يأتي طوعا واختيارا؟ وما دام ربنا اداله ان هو مختار عشان قلنا صفة الايه المحبوبية، يبقى انت الحق سبحانه وتعالى حين يريده مختارا، انت تريده مقور؟ مش ممكن. ما دام الله اراده مختارا، يبتلى يختبر، ينجح ولا يسقط، يبقى مؤمن ولا كافر، يبقى طائع ولا ايه ولا عاصي. من يريد الله فتنته، قانون النظام اللي هو عمله خلقه ان الانسان يبقى له جانب مقور فيه، الجانب المسكر، وجانب ايه وجانب مخير. يبقى ده نظام الكون. من يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا، يعني ما يقدرش يغير نواميس الكون اللي عملها في كونه علشان اي حد. ناموس الكون لازم ايه يمشي. قلنا مثلا ناموس الكون يمشي حتى على المؤمن، حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في احد لما تخاذل الرماة ولم يستمعوا الى نصيحة القائد الاعلى سيدنا محمد، ماذا حدث؟ أغير الله سنته من أجل وجود حبيبه معه؟ لا، برضو في السنة الكونية مشي، وانهزم ولا ما انهزموش، ومش كونش السنة الكونية تمشي علشان إصلاح الأمر. لأنهم لو فرض أنهم انتصروا عشان خاطر النبي، ماذا يكون الموقف في أوامره صلى الله عليه وسلم فيما بعد؟ يبقى برضو خالفناه وإيه وانتصرنا، تبقى ما تنفعش. يبقى السنة الكونية ما ايه ما تجيش لها. فلم تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طاهر قلوبهم قال لك ما هو أصل المنافقين في قلوبهم إيه؟ مرض. والمنافق اللي في قلبه مرض لما تيجي أحداث تنفع المسلمين يقوم يزداد إيه؟ فزادهم الله إيه؟ كل ما يشوفوا حاجة زي دي يزيد المرض. وما دام يزيد المرض تبقى إيه الحكاية؟ يبقى غلة زي ما بنقول، يبقى إيه؟ غلة. لكن الله لا يريد تطهير قلب مؤمن إلا أن يقبل على الله. ولذلك قلنا الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم، الله لا يهدي القوم. تبقى عدم هداية الله لهم نشأت أولا ثم نشأ الكفر، أم نشأ الكفر منهم فجاء عدم الهداية؟ ما دام لا يهدي القوم الكافرين يبقى لا يهدي مرتبة على انه ايه؟ لا يهدي مرتبة على انه ايه؟ لا يهدي المرتبة على انه ايه؟ ما تقولش ده هو اللي اراد كده واحنا مالنا بقى، ونقول لك لا ده هو اراد باسبابها ومقدماتها منه. احنا قلنا زمان ان فيه ارادة كونية وارادة شرعية، ارادة كونية وارادة ايه؟ شرعية. الإرادة الكونية هي ما يكون في كون الله، ما فيش حاجة حدثت في كون الله غصب عن الله. اختيار الإنسان الذي خلقه الله فيه ليؤمن أو يكفر، ما دام هو خلق مختار لدى ولدي يبقى مريد كونا ما يكون منه ولا لا؟ مريد كونا، لكن أمريد شرعا؟ لا، ده الشرع ده للأمر، شرع للأمر. ولذلك احنا قلنا زمان افتنوا إلى أن في أقسام، فيه شيء مراد كونا وشرعا. يبقى المراد كوني يعني إيه؟ أن يكون، لكن بخلق الاختيار في الإنسان أن يكون. اللي سرق سرق غصب عن ربنا ولا بما أعطاه الله من اختيار ومن طاقة يوجهها إلى الخير ويوجهها إلى الشر؟ ساعة احنا ما نيجي للساعة اللي بنشيلها دي، الصنع صنعها وصنعها صالحة انك تدورها عربي وتدورها ايه؟ تدورها فرنك، صالحة ولا لا؟ لما تدورها عربي تقول دي غصب عن الصانع، طب تدورها فرنك غصب عن الصانع، طب التلفزيون جه دورناها على قرآن ولا على حلقة دينية صالح ولا مش صالح؟ طب دورناها على حفلة رقصة وغنى ومش عارف ايه صالح ولا مش صالح؟ يبقى الذي صنعه خالق لهذا وخالق لا. يبقى اذا المهم توجيه الطاقة ولا لا؟ يبقى فيه ارادة ايه؟ الارادة كونية يعني كل ما يكون في ملك الله، والارادة الشرعية هو كل ما يوجد في شرع الله ومنهجه، افعل ولا تفعل. يبقى كم قسم؟ مدام فيه كون وفيه شرع، الشر الكون ده بتاع المؤمن والكافر والطائع والعاصي، والشرع بتاع مين؟ بتاع المؤمن. عال لما تيجي لإيمان المؤمن مش حدث منه إيمان؟ يبقى أراده الله كونا ولا لا؟ لأنه كانه حصل. وأراده شرعا بأن طلبه منه ولا لا؟ يبقى إيمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا. طب وكفر الكافر؟ كفر الكافر كفر غصب عن ربنا؟ لا، بخلقه مختارا يعمل دي وديا يبقى كونا، ولكن هل مراد شرعا؟ يبقى إيمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا. وكفر الكافر مراد كونا غير مراد شرعا. خلاص. طب وإيمان الكافر؟ إيمان الكافر مراد ايه ده؟ غير مراد كون. وكفر المؤمن يبقى اربع اقسام ولا لا؟ اربع اقسام، مراد كونا وشرعا، غير مراد كونا ولا شرعا، مراد كونا لا شرعا، مراد شرعا لا ايه؟ لا كونا. يبقى من يريد الله فتنته اي كونا، انما شرعا ما قالوش اكفر، انما هو خلق صالح لدي وايه؟ ولدي. انت تعطي ابنك قوه شرائيه وتقول له اذهب الى السوق ادي جنيه اهو، وانت حر تصرف في الجنيه ده زي ما انت عايز. بس اسمع بقى، ان اشتريت كده مصحف ولا كتاب دين ولا جبت حاجة حلوة تاكلها انت واخواتك، انا هكافئك واجازيك واحبك وابقى امنك على اي حاجة. وان اشتريت كوتشينة ولا اشتريت مش عارف ايه ولا بومب ولا بتاع، انا ازعل منك. يبقى لما يذهب ويشتري كرشينة، اشترى كرشينة غصب عن ابوه، انما مش بس محبوب لابوه. يبقى دي يبقى مراد ايه كونا اعرفوها كويس، مراد كونا وايه وغير مراد كونا ولا شرعا، ومراد كونا لا ومراد شرعا لا كونا، علشان تحل الايه تحل المشاكل. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم كونا، مش كده، بأن خلقهم مختارين قابلين للتطهير وقابلين لغيره. فإن عملوا أي حاجة يبقى ما عملوش حاجة غصب عن ربنا. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شوف كلمة أن يطهر قلوبهم دليل على إيه؟ كان فيها الأول إيه يعني كلام مش كلام ضد الايه؟ ضد الطهارة. لهم في الدنيا خزي. احنا قلنا الخزي يطلق مرة على الافتضاح ومرة يطلق على الاستحياء. دي بقولنا ويلتقوا المعنيين يلتقوا ولا لا؟ والمعنيين ايه؟ يلتقوا. طب اي خزي؟ ما احنا قلنا هم اثنين اللي بيتكلم عنهم، المنافقين واليهود. أم قال لك خزي المنافقين إن كل ما يعملوا حاجة تنفضح، كل ما يعملوا حاجة تنفضح. يبقى كأنهم لما يبيتوا أي حاجة الله يخبر رسوله، مش كده ولا لا؟ ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في إيه؟ في لحن القول، مش كده؟ طب والذين هادوا برضو يجي لهم خزي. خزي يعني افتضاح. طب افتضاح يعني إيه؟ أن يخرجوا إلى المسترزل بعد أن كانوا في المستحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واليهود سادة هذه البقعة، سادتها علما لأنهم أهل كتاب، وبقية الأوس والخزرج أميين ما يعرفوش حاجة خالص، وعندهم الاقتصاد كمان لأن يعني الفلوس كلها عندهم، وعندهم الصناعة والزراعة والأشياء دي كلها. إذن هم الايه؟ هم السادة. يوم لما يجي لهم كده واخدين السيادة دي على بعض من آمنوا بهم، سيادة ايه؟ زمنية دينية، وبعد ذلك يجي ينفضح أمرهم، مثلا تلتفت تلاقي مثلا يجلى اليهود عن مكان أو ما تقعدوش هنا، مش كده؟ طب تسبى زراريه، فضيحة ولا مش فضيحة؟ يقتلوا، فضيحة ولا مش فضيحة؟ يدبروا كيد لرسول الله فيفضحهم الله الله. يبقى دي كله خزي ولا لا؟ يبقى خزي بعد أن كانت لهم السيادة وعنجهية الجاي وكذا وكذا، كل يوم تحصل لهم ايه؟ تحصل لهم خزي. وهل هذا الخزي يعتبر جزاء لهم ولا هيبقى لهم برضو لسه؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، سماعون للكذب. احنا قلنا الكذب هو ايه؟ احنا قلنا ان الالفاظ اللغوية فيه الفاظ اسمها الفاظ مفردة. مفردة اللي انت بتروح لها في القواميس، تبقى مثلا عايز كلمة غريبة عليك، سجنجل، تقوم تفتح القاموس تقول سجنجل يعني ايه؟ يقول لك السجنجل ده يعني البنور. ها؟ يجي مثلا الصفا والمروه، مروه يعني ايه؟ تروح تكشف عليها تبقى تعرف معنى اللفظ بعيد عن النسبه. يبقى اول عمل اللغه ايه؟ ان تعرف معاني الالفاظ بعيدا عن نسبتها، مش كده؟ السماء تعرف السماء يعني ايه؟ الا على الارض بس، انما السماء مالها؟ مصحيه مغيمه؟ ما قلناش. يبقى اذا ان تعرف معنى الايه؟ معنى اللفظ مفردا بدون نسبة تنسب إليه، لا إثباتا ولا نفي. كلمة الجو تقوم ساعة ما تعرف الجو هو ما يحيط بك، إما من الهواء وإما من مجموعة الأشياء التي تحيط بك اسمه جو. إنما الجو ماله صافي ما قلناش، ملبد بالغيوم ما قلناش، مكفهر ما قلناش. يبقى إذن العمل اللغوي هو إيه؟ العمل اللغوي أن تعرف معنى اللفظ في مفرده. فإن أخذت مرحلة تانية علشان تجيب اللفظ وتعمل له نسبة، يعني حاجة معطول الجو صحو، يبقى انتقلت عرفت معنى كلمة جو أول وكلمة صحو يعني إيه أول، وبعدين قلت نسبت الصحو لمين، يبقى اسمها نسبة. يبقى إذن فيه معاني ألفاظ وبعدين نسب. الكلام المفيد يأتي في النسب ولا في معاني الألفاظ؟ في النسب. ولا تأتي النسب إلا معرفة معاني الألفاظ، مفهوم؟ الرجل اللي قال له ايه ده الولد ده كان ولد مفنطل. مفنطل يعني ايه يا اخوي؟ قال له مبتبت، هو عايز يعرف اللفظ معناه ايه وبعدين ينسب له اللي هو عايزه. يبقى الاول نعرف ايه معاني الالفاظ، ثم تاتي الايه النسب. النسب ان تنسب شيئا الى شيء حكم، يعني يا اثبات تقول مثلا محمد، نعرف محمد ماله، نقول مجتهد، نسبنا له ايه مجتهد. طب عرفت معنى مجتهد ولا ما عرفتهاش لوحده؟ نعرف معنى مجتهد لوحده مش كده، ومعنى محمد عرفناه لوحده، وبعدين حبنا ننسب الاجتهاد ومره ننسب عدم الاجتهاد، محمد غير مجتهد، يبقى نسبه ولا لا؟ يبقى نسبه. يبقى اذا الكلام المفيد يتاتى في النسب، الكلام المفيد. ولذلك ان قلت الواحد محمد وسكت يقول لك ايه ماله، محمد وسكت ده ماله، اهي ماله دي عايزين كلام مفيد، مفهوم. وقد تكون الافادة بضميمة كلمة واحدة الى ما سبقها. لما يجي واحد يقول لك من عندك، تقوم تقول له محمد، محمد كلمة واحدة انما افادت ولا لا؟ لانها انضمت الى محمد عندي مش كده ولا لا؟ يبقى دي الكلمة الايه واحد. يبقى إذا فيه نسب، النسب دي إنك أنت تنسب حكم إلى شيء يا إيجابا يا نفيا، أدي النسبة. النسبة دي إحنا قلنا عليها بتنقسم قسمين، هي واقعة ولا مش واقعة؟ فإن كانت النسبة واقعة بتعتقدها ولا ما تعتقدهاش؟ تقدر تقيم عليها دليل ولا ما تقدرش تقيم عليها دليل؟ إن كانت فيه نسبة معتقدة وواقعة وتقدر تجيب عليها دليل بقت علم، دي بقت إيه؟ علم. طب وإن كانت هي نسبة برضو وواقعة وإنت معتقدها بس ما تقدرش تدلل عليها، يقوم يقول لك ده تقليد بقى، زي الولد ما نعلمه نقول الله أحد، الولد الصغير يقول الله إيه؟ نسبنا الأحدية إلى مين؟ هل يقدر يقيم عليها دليل؟ يبقى بيقلد مين؟ بيقلد ابوه لحد ما يكبر وعقله ايه يتنور ويتفتح، يبقى ده مقلد. فان اقمنا عليها دليلا يبقى العلم اعلى مراتب النسب مش كده؟ ها نسبته خلاص، معتقده وواقعه وعليها دليل. طب ان كانت نسبه معتقده وواقعة ولا تقدرش تدلل عليه، يبقى ده تقليد. طيب إن كانت نسبة واقعة وغير معتقدة، بل معتقدة وغير واقعة، نقول له هدى الجهل بقى، هدى الايه الجهل. يبقى الجهل عدم معرفة شيء ولا معرفة شيء بالعكس؟ الجهل معرفة شيء بالعكس، إنما عدم معرفة شيء الأمية دي سهلة تقول له النسبة وخلاص، إنما الجاهل اللي عارف نسبة بالعكس ده، إما واحد يجي يقول لك مثلا إيه الأرض مبسوطة ويدافع عنها، يبقى دي نسبة ولا مش نسبة؟ يعتقدها ولا ما يعتقدهاش؟ طب وهو الواقع كده؟ يبقى ده جهل بقى. يبقى الجهل بتعرف نسبة على غير إيه؟ تعتقدها وهي غيره إيه؟ اللي يتعب الدنيا الأم ولا الجاهل؟ الجاهل. لأن الأم غلبان عنده عقل فارغ تقول له اللي أنت عايزه، انما الجاهل عنده نسبه فتعمل عمليتين، تخلع اللي عنده من راسه وتنزل اللي ايه الجديد، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اذا كانت النسبة واقعة. طب وغير واقعة؟ مش واقعة. ثم تقول لك والله مش واقعة، النفي زي الاثبات، يبقى ده شك بقى، بنشك فيها. النفي زي الاثبات. طب وان كانت واحدة راجحة يبقى ده الظن، والمرجوحة هي الوهم. يبقى كم نسبة دلوقتي؟ علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم، ادي كل النسب اللي موجودة في الكون. يبقى الكذب هو ايه؟ نسبة غير واقعة، نسبة غير واقعة. فان كنت انت معتقدها يبقى ده الجهل. طب يقابل الكذب ايه؟ الصدق. سماعون للكذب، ما دام فيه كذب يبقى نسبة، وكلام مش مطابق لمين؟ للواقع. يبقى فيه واقع خارجا وعندك كلام بتتكلمه، ان كان الكلام يوافق الواقع يبقى ده صدق. انا قلت محمد مجتهد، وصحيح فيه واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد، يبقى ده صدق ولا لا؟ طب وان ما كانش فيه واحد اسمه ما كانش فيه محمد انما مش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية خلفت النسبة الايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه كذب. فيه بعض الاساليب تمر في القرآن، ويجي الملبسين في اساليب القرآن يحاولوا من يقولك القرآن فيه كلام كده، لو قعدنا نمحصه كده يطلع مش ازاي؟ ام قال لك تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك والله يعلم الله. يبقى كلام المنافقين طابق مين؟ كلام مين؟ ها؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله. طب ده النسبة بتاعتهم واحدة، ها؟ انك لرسول الله والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين. يقول لك شوف يا اخوان القرآن اللي بيقولوا عليه البلاغة، النسبة واحدة، وبعدين قال ربنا قال كده واتفق ويوم، وبعدين يقول يشهد ان المنافقين لكاذبون. يقول له لا يا اخوان ما تلفنيش، ده انت واخد اللغة العربية صنعة مش ملكة، لأنك لو فطنت إلى قول الله قالوا نشهد، كذبهم الله لا في قولهم إنك لرسول الله، ولكن نشهد إنك لرسول الله. هو رسول الله صحيح، إنما هل كذبهم في مقولهم ولا في قولهم نشهد إنك لرسول الله؟ لأن الشهادة هي ما يواطئ اللسان فيها القلب، وده مش عندهم. يبقى ايه اوعوا تدخلوا علينا من اي ايه؟ من أي. يبقى سماعون الايه؟ سماعون للكذب، اكالون للسحت. وشوف كلمة اكالون دي كمان، مش اكلون للسحت، يعني شغلتهم كده. زي برضو ما قلنا ايه؟ سماعون يعني صنعتهم الايه؟ اكالون للسحت، يعني ان كانوا حلال يتعبوا، ان كانوا حلال يتعبوا. واحنا قلنا ان صيغ المبالغه في اكال وسماع وقوام، كل دي صيغه المبالغه. المبالغه اما ان تكون في الحدث، واما ان تكون في تكرار انواع الحدث. يعني ايه؟ انت تقول فلان ده اكال، ولا فلان اكول، بيبالغ في ايه؟ يعني لما تشوفه يقعد ياكل في الياكل، ياكل بايه؟ اما انه ياكل بايه؟ بشراهه، وياكل كتير، واما ان يكون ما بياكلش لا بشراهه ولا بياكل كتير، بياكل ربع وجبه بس، بدل ما بيعملهم ثلاث وجبات بيعملهم عشر وجبات. الله. يبقى اما ان تكون مبالغه في الحدث او في تكرير، مفهوم؟ ودي بتحل لنا اشكال كتير، يعني الذين يحاولون ان ينفذوا الى اساليب القران يدخلوا لنا منها شويه كده. لما يجي عند قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، يقول لك انت عندك قاعده لغويه بتاعتك، انا ما بكلمكش. لما تنفي المبالغه اينتفي الاصل؟ تقول فلان ليس باكال، إنما آكل. يبقى إذا نفيت المبالغة ما تنفيش الأصل، مش كده ولا لا؟ تقول فلان ليس بعلامة، يصح أنه علام ولا عالم؟ يبقى إن نفيت المبالغة ما تنفيش الإيه، لكن إن نفيت الأصل تنفي المبالغة ولا لا؟ تقول فلان ليس بعالم، يبقى من باب أولى ليس بعلام ولا علامة. مفهوم الكلام ده؟ بياخدوا من لغتنا. يبقى إذن المبالغة إما أن تكون في الحدث وإما أن تكون في تكرار الحدث. طيب إذا نفيت المبالغة يبقى ما نفتش الأصل، لكن إن نفيت الأصل من باب أولى. طيب وإذا أثبتت المبالغة يبقى ثبت الأصل ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ إنما إذا أثبتت الأصل تثبت المبالغة؟ يبقى الإثبات غير النفي. الإثبات يبقى المبالغة هي الشيء المبالغ فيه. إن أثبتت المبالغة فقد أثبتت الأصل، مش كده؟ وإن نفيت المبالغة تبقى ما نفيتش الأصل. ده كلام على الله. هنا بقول وما ربك بظلام، يبقى نفى إيه؟ نفى المبالغة في الظلم. وإحنا قلنا ما دام ننفي المبالغة يبقى ما ننفيش الأصل، يبقى يعني معنى ذلك إنه ظالم. من هنا بيدخلوا بقى يقولك انتم بتقولوا عندكم في لغاتكم كده ان المبالغة اما في تكرار اما في ذات الحدث واما في تكرار الحادث، والمبالغة اذا نفيت شيء واذا اثبتت شيء. فاذا نفيت المبالغة فقد نفي مين؟ الاصل. واذا نفي واذا اثبتت المبالغة ثبت الاصل. ده كلام علام. طب ربنا هنا نفى المبالغة ولا لا؟ ظلام دي مبالغة في الظلم، فإذا نفى الله المبالغة يبقى الأصل إيه؟ ما نفاش الأصل، يبقى يصح أنه يقول له خد بالك بقى يا أخي، ما هو أنت أصلك مش واخد القرآن ملكة، أنت واخد صنعة. اسمع، هو وربك بظلام للعبد ولا بظلام للعبيد؟ يبقى لما يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم، يبقى المبالغة جاءت في تكرير مين؟ في تكرير الحدث. طب الظلم دي معناها أنه واحد قدر على واحد، لما ربنا يحب يظلم بقى يبقى ظالم ولا ظلام؟ ما دام الظلم يتناسب مع القدره، ده ان كان ربنا عايز ما يبقاش ظالم بس، ده يبقى ايه؟ يبقى هي اصلا بالنسبه له، هي اصلا بالنسبه له. اكالون للسحت، ماده سحه تديا استأصله ومحى، ولكنها تزيد أنها استأصله استئصالا لم يبق له أثرا، بل تعدى الاستئصال إلى ظرفه. لسه كده بدينا نفهمها شوية كده. افرض إن بقعة وقعت على توب، نقدر نستأصل البقعة ونقدر نبالغ في استئصالها لحد ما ما تنحت من التوب شوية، اسمها مبالغة في الإيه؟ في الاستئصال. يبقى استأصل السحت استئصال مبالغ فيه لدرجة انه يجور على الاصل شوي. طب ويجور على الاصل في السحت يعني يعمل ايه؟ السحت يستأصل اللي جه ويستأصل الاصل كمان. ولذلك ادي المعنى الذي استطاع المفسرون ان يأخذوه في كلمة الربا حين يصف الله الربا بأنه يمحق الله الربا. الربا في معروفنا أنه زيادة، مش كده؟ قال لك اوعى تفتكر أنه زيادة، لأن حيدخل ويستأصل، وما دام يستأصل مش حياخد الزيادة بس، حياخد حتى حيكحت. شوف الأسماء ومقابلته، بقى الربا اللي ظهره الزياده باطنه ايه؟ محق واستئصال. طب والزكاه اللي ظاهرها نقص، جاب لها اسم النماء. طب ده المية بتبقى كام؟ 97.5. يقوم يسمي اللي بتنقص في اعرفنه نماء، واللي بتزود في اعرفنه يسميها محق. كأن احنا عندنا مقاييس وخالقنا عنده مقاييس. ليه؟ أم قال لك لأن احنا قديما قعدنا نقول عبارة مفهومة أن الناس تلتفت دائما إلى رزق الإيجاب ولكنها لا تلتفت إلى رزق السلب. إيه الإيجاب وإيه السلب؟ قال لك واحد راتبه 100 وواحد راتبه 50، اللي راتبه 100 ده ربنا فتح عليه أبواب بتعوز 110، واللي بياخد 50 ربنا سدد عنه أبواب ما بتاخدش منه بيفضل عنده 10، يبقى هو اللي أكبر. يبقى إذا فيه رزق إيجاب إنك يزود الدخل، وفيه رزق سلب أن يسلب المصارف، يسلب الإيه؟ المصارف. إحنا قلنا الرجل دخل وبعدين لقى ولده، الست قالت له ده الولد ساخن، يوم الله ما هو جايب القرش من حلال ومن عرق وعمال، يوم ربنا يدخل المسألة على قلبه بالإيه؟ مش بالفزعة، يقول لا طب اديله قرش اسبلين ويعمل له كوباية شاي وتنتهي الحكاية يمكن بكده. واحد تاني جايب الفلوس بقى منه، يوم ساعة ما تقول له الولد عنده مش عارف ايه يعني يتفزع، يقول لك تيفون نكفية هم شوكية مش عارف شلل الأطفال، اطلع على الدكتور وروح يروح صرف له 20-30 جنيه. ده اسمه رزق ايه؟ رزق سلب. اهو رزق السلب دي اللي هي بيقول الزكاة نماء، والتانية بيسمها ايه؟ محق، لانها وان زودت حيجي حاجة تاخد تحف في الاصل وتايه وتستأصله. يبقى السحت هو ايه؟ كل شيء تأخذه من غير طريق حل. رشوة جايز، ربا جايز، سرقة جايز، اختلاس جايز، خطف جايز، سيف الحياة جايز، كل حاجة من دي اسمها ايه؟ اسمها سحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. شو بقى كلمة سماعون للكذب؟ ده دليل على أن ودنهم اعتادت ويقبلوه. أنت لما تقول سمع الله لمن حمده، أنت تقصد سمع بس كده ولا أنت بتدعي أن ربنا يقبل الحمد؟ يبقى سماعون للكذب يعني بيقبلوه، وإلا إن كان كده يبقى إحنا أغلبنا قاسم لأننا ياما بنسمع كذب، مش كده ولا لا؟ سماعون للكذب أكالون للسحت. الله، السماع جارحة والأكل بناء ما به الجارحة، لأن الأكل ده مقوم إيه؟ مقوم الجسم، فإن كان الإنسان صغير مقوم ومنمن مش كده؟ وإن كان الإنسان في حد الاعتدال لا يقس ولا يقل، إذا كان في الأسباب العادية هو معنى ولد يكبر يعني إيه؟ ينمو. معنى ينمو أن ما يدخل جوفه أكثر مما يخرج منه، خلاص؟ وبعدين يجي في فترة من الفترات اللي هي فترات الاعتدال، اللي بيدخل على قد اللي بإيه؟ اللي بيخرج. وبعدين تيجي في الشيخوخة، اللي بيخرج اكتر من اللي ايه؟ امال بيخس ليه؟ ما هو بيخس عشان بيهدوا ليه؟ يعني اللي بيدخل غير الاول. فما دام سماعون للكذب اكالون للسحت، كان اكالون للسحت دي هي الحيثيه لسماعون للكذب، لانه ما دام باني ذرات جسمه من حرام ودنه ازاي تنفض الكذب؟ ده لازم ودنه تستدعي الكذب، ولسانه يستدعي اللغو، وعينه تستدعي المحارم، ويده تستدعي السرقة، لأن الأبعاد إيه؟ الأبعاد مبنية من حرام، ما دام مبنية من حرام يبقى الجوارح تعمل إيه؟ الجوارح لازم تعمل كده. إذا فسماعون للكذب أكالون للسحت، كأن أكلين للسحت هي الحيثية في مين؟ سماعون للكذب. فإن جاءوك فاحكم بينهم، وما دام الامر يكون للنبي احكم بينهم طمعا بما عندك من منهج الله او اعرض عنهم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم لهم وبين أن يعرض عنهم يقول لهم أنتوا كفرين بي وبإيمان برسول بالمنهج بتاعي وجايين تستفتونني، أمنوا بي الأول. تعالوا وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.